عباد الأصنام من الصابئة من يرأسهم النمرود إذا كان عالم معروف، وهكذا غيرهم من الكفرة من الروم مجوس والحبشة وغيرهم من أنواع الكفرة. كل هؤلاء إذا دخلوا في دين الله وهداهم الله خرجوا عما هم عليه من الباطل وصاروا مع المؤمنين، ودخلوا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله وعمل الصالحات فلهم أجر عند ربهم. هم مجرمون وكفرة وملعونون ويجب قتالهم وجهادهم، لكن من دخل منهم في الإسلام وخرج عن دين أسلافه وأبائه خرج عن ذلك الذنب وذلك كفر، وصار مع إخوان المؤمنين ممن أثنى الله عليه سبحانه وتعالى. فإن الأحكام تدور مع عللها وأوصافها، فمن تخلق بالباطل واتصف بالباطل فهو مع أهل الباطل، ومن خرج عن ذلك وتاب إلى الله واستقام على دين الله صار مع أهل الإيمان والهدى، ولم يضره كونه من الصابئين أو كونه من اليهود أو كونه من المجوس أو كونه من كذا، لا يضره. متى تاب إلى الله وخرج عما هو عليه من الباطل إلى الحق صار من عباد الله المقربين ولم يضره أصلا. فقالوا كفارا او مشركين فاولئك الضالون الذين كانوا عباد كانوا كفارا او مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويدعون على الهواكل ومذهب النفاق من هؤلاء في الرب انه ليس له الا صفات سلبيه او اضافيه او مركبه منهما وهم الذين بعث اليهم ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فيكون الجاد قد اخذا عن الصابئه الفلاسفه وكذلك ابو نصر الفارابي دخل حرام واخذ عن فلاسفه الصابئين تمام فلسفته واخذ الجهم ايضا فيما ذكره الامام احمد وغيره لما ناظر السنيه بعض فلاسفتهم وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات فهذه اسانيد جهل فارجع الى اليهود والنصارى والصابئين والمشركين والفلاسفه الضالين هم اما من الصابئين واما من المشركين. ثم لما عرضت الكتب الرومية واليهود اليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وسلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وابي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضل بن عياض والفضيل بن عياض وبشر الحاكم وغير كثير في ذنبهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بعند الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن صورة في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهنداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها تأويلات بشري المريسي. يقال مريسي ومريسي بالتخفيف والتخفيف نسبة إلى قرية مصر. التي ذكرها في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل والإبطال أيضا ولهم كلام حسن في أشياء فإنما بينت أن عين تأويلاته هي عين تأويلات بشر المريس ويدل على ذلك يعني تناقلوها وتورطوها وهكذا من بعدكم شبهات المشركين الأولين وشبهات الجهمية والمعتزلة تناقلها من بعدهم وتوارثوها وشبهوا بها والعصمة مثل ما تقدم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والحذر من هذه التأويلات والشبهات التي أوردها هؤلاء وشبهوا بها على الناس حتى ظل بها الكثير من الناس والواجب هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجوب إثبات صفات الله وأسمائه وإظهارها كما جاءت في القرآن العظيم والسنة المطهرة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى لا لتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ بل على مقتضى قوله سبحانه ليس كمثله شيء إلا هو السميع البصير وجميع صفاته سبحانه لا يشابه بها خلقه بل هو منزه عن مشابهة خلقه وهي حق وثبتت له سبحانه على وجه الكمال الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجود خلافا لما تأولت الجهمية وأشباهه هناك ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الداري احد ائمه المشاهير في زمن البخاري صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العلي فيما افترى على الله في التوحيد حكى فيه هذه التاويلات باعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي ان المريسي اقعد بها واعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتاخرين الذين اتصلت اليهم من جهه وجهه غيره ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام اذا طلعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقه وضعف حجة من خالفهم ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية بلى ثم إذا رأى موضوع السحر عندما بعض الناس مثلا ينكر ان الرسول ما سحر بشاهد انه معصوم وانه غلط منهم شهاده الصحيحين وغيرهما لكنه شيء لم يضر الدعوه انما سوى في داخل نفسه فيما بينه وبين اهله وهو صلى الله عليه وسلم لم يحصل له شيء يضر بالدعوه والتبليغ عن الله عز وجل. اما الان فنترككم مع المجلس الثامن من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ثم اذا راى الائمه الدين قد اجمعوا على ذم المريسيه واكثرهم كفروهم او ضللوهم ثم اذا راى الائمه الهدى قد اجمعوا على ذم المريسيه وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الشارع في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله ونفات إلا لأن هؤلاء تكلموا بكلام يخالف نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذا كفرهم الأئمة أكثر الأئمة وضللوهم وبدعوهم وهم جهمية نفاة الصفات ونفاة الأسماء فلهذا كتب فيهم الأئمة وكان بن سعيد الدارمي وأحمد بن حنبل وغيرهم من كتب بهذا الباب للرد على هؤلاء المجرمين فالمقصود من هذا نصر الله ولعباده وبيان ما أبطلوا فيه وما وقعوا فيه من الفساد الذي ضللوا فيه الناس. نعم. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب إنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير وينظر يصبر الأشياء وتأملها وتدبرها. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه مثل كتاب السنن إلا لكائن

فكانوا أسلم وأعلم وأحكم وأقرب إلى الصواب بخلاف طريقة الخلف وهي مملوءة بالأشواك والأخطار مع قلة العلم وقلة البصيرة والجرأة على الله وعلى دينه. نعم قل إن هذه اللفة قد تحتمل معنى ويصرر بعض العلماء قد تؤول على معنى الصحيح لكن ما ظهر لي وجه. كان الشيخ محمد بن صالح يقول راجعنا المخطوط وتبين من هذا المدخل فيه مو بعيد ما ظهر لي وجهه الزيادة ما ظهر لي وجهه. نعم وسبب ذلك اعتقاد انه ليس في نفس الامر صفه دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسده التي شاركوا فيها اخوانهم من الكافرين فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الامر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الايمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تخلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع فإن النفي إنما تم وهذا غلط وكلاهما غلط فليس طريقة السلف التخبير وليس طريقة الخلف بصواب وطريقة السلف الإيمان المعنى وتسليم لله عز وجل وأنه حق وأنه لائق بالله لا شبيه له فيه سبحانه وتعالى لا يسموه مهوضين فالمؤمنين مؤمنون بالألفاظ والمعاني معتقدين المعاني مسلمين لها على وجه الذي لائق بالله سبحانه وتعالى والتفويض معناه يقول ما نعرف المعنى فوضه إلى الله هذا غلط المهوضة في بعض ما جاء أحمد رحمه الله قال إنه شر من الجهمية لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس بشيء لا يفهمونه غلط فخاطب الناس بما يعلمون ويفهمون على وجه لا يقبل سبحانه وتعالى لهذا قال ليس كمثله شيء فخبرهم بالمعنى وأنه حق وأنه ليس من جنس ما يفهمون بل هو معنى لا يقبل بالله سبحانه وتعالى أما التأويل صرف الأمور عن ظاهرها والنصوص هذا باطل بعدهم إليه سوء ظنهم بالله وعدم بصيرتهم من فإن النفي إنما سند فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرف فيه الكلام عن مواضعه فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين قالت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستدلالهم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصد الشرق في هذا كله ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجلالة بل في غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء المتأخرين لا سيما والإشارة بالخلف كيف يكون هؤلاء المتأخرين متأخرون اسم يكون الخبر ما بعجل الخبر ما بعجل قف على هذا ثم هذا قوي قف على هذا اسم. أما الآن فنترككم مع المجلس الثالث من هذه التعليقات. الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلب عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم لمن انتهى إليه أمرهم لأني لقد طفت المعاهد كلها فصيرت طرفي بين تلك المعالي فلم أر إلا واضعا كف نادمي على ذقن أو قارعا سن نادمي وأقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض الرسائل نهاية إقدام العقول عقال